الشبابي والعلماء بشهر الشريط الإسلامي، وهل ترون أنه وسيلة عظيمة لنشر الدعوة وضبط الظل الفكري؟ نعم نعم، الشريط الإسلامي طيب ومهم، لكن إذا كان من أهل العلم كان الشريط من أهل العلم العظيم الذين يراهون بالحق والخير، فإن الله ينفع به الشريط وينفع بكتابه التي يصدر منه.